الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله عليه، ونواصل شرح الأبواب التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأمور المنهي عنها. احنا قلنا يعني في الدرس الماضي بأن المؤلف يعني شرع في ذكر بعض المنهيات المتعلقة بماذا يا جماعة؟ بعبادة الصلاة. وذكرنا في الدرس الماضي يعني باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك، يعني لا يزال بهذا الصدد، يعني بصدد ذكر يعني بعض المنهيات المتعلقة بالصلاة، قال: باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. باب كراهة وضع اليد على الخاصرة. الخاصرة هو وسط الإنسان، يعني هذا الوسط يسمى ماذا؟ خاصر، يعني هو وسط الإنسان، يعني وهو يعني الموضع الذي يعني ما استدق، يعني ضعف، يعني تحت يعني بطن الإنسان وفوق وركيه يسمى خصرا. إذن فبين المؤلف رحمة الله عليه يعني في هذا التبويب بأنه يكره للإنسان أن يضع يديه على خصره في الصلاة. وأنا يعني النطق باش نشرح لكم يا جماعة. إذن قلنا هذا هو الخصر. إذن الإنسان كي يكون يصلي ينهى أن يفعل هكذا، يعني يضع يديه على خصره. إذن هذا منهي عنه، والمؤلف رحمه الله نص على الكراهة لأنه قول أكثر العلماء، يعني أكثر العلماء أن هذا الفعل مكروه، يعني لا يصل إلى يعني درجة التحريم، ولكن بعضهم قال هو محرم، يعني ما دام أن الشارع نهى عنه إذن فهو محرم، لأن الأصل في النهي أن يحمل على التحريم. طيب، ما هو الدليل على هذا النهي؟ قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة. نهي عن الخصر في الصلاة، هذه رواية الصحيحين، يعني لم يصرح فيها بالناهي. من الذي نهى؟ أبو هريرة يقول نهي، يعني نهي الناس عن الخصر في الصلاة، والخصر هو وضع اليد على الخصر كما سيأتي، وضع اليد على الخصر. ولكن من الذي نهاهم؟ يعني جاء التصريح بذلك في رواية لمسلم، جاء في رواية لمسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصر في الصلاة. وقد اختلف العلماء والشراح في معنى الخصر في هذا الحديث، يعني كل واحد كيفاش فسر، ولكن الصحيح والصواب أن الخصر المنهي عنه في هذا الحديث هو وضع اليد في الخصر، هو وضع اليد في الخصر كما شرحت لكم آنفا. إذن الصحيح أن هذا هو المراد والمقصود بهذا النهي. لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخصر في الصلاة؟ لماذا؟ بعضهم قال: لأن الإنسان إذا تخصر في الصلاة، يعني وضع يديه على خاصرتيه في الصلاة، يكون قد تشبه بماذا يا جماعة؟ بالصليب. شوفوا حاجة واقفة ويدين خارجين، فيشبه ذلك ماذا؟ الصليب. وهذا التعليل ثبت عن ابن عمر، هذا التعليل ثبت عن ابن عمر في سنن النسائي، يعني لما ذكر ابن عمر رضي الله عنه أو سئل عن الخصر في الصلاة قال: ذاك الصلب في الصلاة، ذاك الصلب، فالذي يعني يقف ويفتح يديه في الصلاة يعني في الصورة في الهيئة يعني يتشبه بصليب النصارى. إذا فيكون النهي من أجل يعني التشبه بصليب النصارى. ثبت عن عائشة، ثبت عن عائشة، وحديث عائشة هذا أو قولها ثبت في صحيح البخاري، أنها عللت ذلك بأنه فعل اليهود، لأن اليهود هم الذين كانوا يصلون هكذا. اليهود كانوا إذا وقفوا للصلاة يضعون أيديهم على خصرهم، إذا فنهي عن ذلك. لما في ذلك من التشبه، لما في ذلك من التشبه باليهود. المهم أن هذا الفعل منهي عنه في الصلاة، وكما قلت يعني أكثر العلماء على أن هذا النهي للكراهة، وبعض العلماء وهم الظاهرية خاصة قالوا بل النهي هذا للتحريم. واختلف العلماء هل ينهى عن هذا الفعل خارج الصلاة أم لا، لأن الحديث ورد في الصلاة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصر في الصلاة، ولكن خارج الصلاة هل ينهى عن ذلك أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لم ينهى عن ذلك خارج الصلاة. فلو أن الإنسان خارج الصلاة وضع يديه على خصريه فلا حرج عليه. طيب، قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط. معنى هذا الباب أن الإنسان إذا حضرته الصلاة، يعني حان الوقت ليذهب ليصلي، ولكن وضع الطعام على المائدة كما يقال على الطاولة، ونفسه تتوق إلى هذا الطعام، يعني هو مشتهي للطعام، هو مشتهي للطعام، في هذه الحالة يكره له أن يذهب ويصلي، لأنه لو ذهب للصلاة فإنه سيصلي وهو ماذا؟ مشوش الذهن، يعني الرأس تعره في الماكلة، تعره في القصعة، وبالتالي فإنه لن يخشع في صلاته لأن ذهنه مشوش كما قلت. فالأولى أن يبدأ بطعامه، الأولى أن يبدأ بطعامه، وبعد فراغه من الطعام يحاول أن يلتحق بالجماعة، وإن فاتته الجماعة فهو معذور شرعا، فهو معذور ماذا؟ شرعا. نفس الشيء فيما يتعلق بمدافعة الأخبثين، يعني أحيانا بعض الناس يعني يدخل في الصلاة ثم يشعر بأن بدنه بحاجة إلى التبول أو التغوط، ويصبح يصلي وهو يدافع هذا البول والغائط، وسميت مدافعة لأنها يعني مفاعلة من طرفين، يعني البول والغائط يعني يدفع ليخرج وهو يحارب ويقاتل لمنعه من الخروج، فهذا أيضا منهي عنه، هذا منهي عنه. فالإنسان يعني إذا كان يعني يدافعه الأخبثان، إذا كان يدافعه الأخبثان فإن لم يكن في الصلاة طبعا فعليه أن لا يدخل فيها، فعليه أن لا يدخل فيها. وإن كان في الصلاة، إن كان في الصلاة والأخبثان يدافعانه، بمعنى أنه يعني وصل يعني إلى مرحلة يعني متقدمة كما يقال من هذه المدافعة، يعني هو يعني يدافع ويجاهد يعني حتى لا يخرج منه البول والغائط، في هذه الحالة عليه أن ينصرف من صلاته، ينصرف من صلاته ويذهب ويقضي حاجته ويتوضأ ويعيد الصلاة، خير له من أن يصلي وهو يدافع ماذا؟ الأخبثين، لأنه إن صلى وهو يدافع الأخبثين فإنه لن يخشع أيضا في صلاته. إذن فهذه الحالات نهي عن الصلاة معها لأنها تشوش على الإنسان، وتمنعه من الخشوع. والخشوع واجب في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع واجب في الصلاة. ولذلك فلا يصلي الإنسان في حال يمنع ويحرم فيها من هذا الخشوع. ولهذا نهي عن الصلاة يعني في هاتين الحالتين. قال: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام، بمعنى أنه إذا حضرت الصلاة وحضر الطعام فالأولى بالإنسان أن يبدأ ماذا؟ بالطعام. أن يبدأ بالطعام. لماذا؟ لأنه لو ترك الطعام وذهب للصلاة فإنه سيصلي وهو مشوش ذهن ولن يخشع كما هو مطلوب منه. فهذا هو معنى الحديث: لا صلاة بحضرة طعام. ولكن كما نبه العلماء يعني لا ينبغي للإنسان أن يتعمد ويأمر دائما أو غالبا بأن يوضع له طعام في وقت الصلاة. يعني ممكن بعض الناس يعني غير يشوف الصلاة قربت يقول للمرأة تاعه ولا يقول لامها حطي لي المكل، ومقصوده بذلك أن يتخلف عن صلاة الجماعة. فهذا لا ينبغي طبعا، فهذا لا ينبغي. ولكن لو حصل في بعض الأحيان وفي بعض الحالات يعني وضع الطعام في وقت الصلاة فحينئذ لا حرج أن يبدأ بالطعام، بل البدء بالطعام في هذه الحالة أولى من ذهابه إلى الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة ماذا؟ بحضرة طعام. ولهذا ابن دقيق العيد يقول معلقا على هذا الحديث قال: وفي الحديث دليل على تقديم فضيلة حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت. قال: فيه دليل على تقديم حضور القلب في الصلاة، يعني الخشوع فيه، الخشوع مقدم على الصلاة في أول الوقت. طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث: ولا وهو يدافعه الأخبثان. يعني لا صلاة للإنسان وهو يدافعه الأخبثان، هذا هو المعنى. ومر معنى تفسير الأخبثين وهما البول والغائط. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يصلي والبول والغائط يدافعان للخروج منه، وهو يدافع من أجل منعهما. فيعني مثل هذه الحالة منهي الإنسان أن يصلي معه. ونص العلماء على أن هذه المدافعة إذا وصلت إلى حد لا يعقل الإنسان صلاته فصلاته باطلة. يعني يصبح مثل السكران. يعني هو خلاص صلاة خرجت من ذهنه كما يقال، همه كله فيما يتوقع أن يخرج منه خلاص. يعني ممكن يكون وراء الإمام على بلوش الإمام هذا وش راه يقرأ ولا وش راه يركع ولا وش راه يسجد. يعني العلماء قالوا إذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة فصلاته باطلة، لأن الله تعالى يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وهو أيضا مثل السكران لا يدري ما يقرأ وما يفعل وما يقال. ولكن إذا كان الإنسان يعني يدافعه الأخبثان ولكنه في وعيه، يعني يعي ما يقرأ وما يفعل، يعي يعني أفعال الصلاة وحركات الصلاة، فهو يعني تشويش يعني جزئي كما يقال، ليش التشويش كليا. فإذا كان يعني ما يعي ما يقول فصلاته صحيحة ولا يحكم ماذا؟ ولا يحكم ببطلانها. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. يعني ينهى الإنسان وهو في الصلاة أن يرفع ماذا؟ بصره إلى السماء، أن ينظر إلى السماء. يعني ينهى عن ذلك. بل الإنسان إذا صلى يعني يصلي وبصره ماذا؟ إلى الأرض، يعني ينظر ماذا؟ إلى الأرض. وبعض العلماء قال ينظر إلى الأمام. المهم ينهى الإنسان أن يرفع ماذا؟ بصره إلى السماء، لأن هذا ينافي أيضا الخشوع، لأن هذا ينافي الخشوع. فالإنسان إذا صلى فلا يرفع ماذا؟ بصره إلى السماء، لأنه ينافي الخشوع. واضح؟ ولهذا الإنسان مثلا إذا كان أبوك مثلا ووالدك يكلمك ويؤدبك، كي يكون باباك يزقع عليك ويؤدب فيك، وين يكون راسك؟ يكون راسك مطاطة إلى الأرض، يعني لو كان هو يؤدب فيك وانت تبقى تخزر فيه هذا يزيد يتقلق منك، يقول تزيد تخزر فيها، يعني هذا يعتبر سوء أدب، صح ولا لا؟ هذا يعتبر سوء أدب. ولهذا فمن الأدب مع الله تعالى في الصلاة، من الأدب مع الله في الصلاة ألا تنظر إلى فوق، بل تطبطب وتنظر ماذا؟ إلى أسفل. وهذا أبلغ في خشوع الإنسان، هذا أبلغ في خشوع الإنسان. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ قال فاشتد قوله، يعني اشتد قول النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه في ذلك، حتى قال لينتهن، والنون هنا للتأكيد واللام أيضا للتأكيد، لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. إذن إما أن ينتهوا عن هذا الفعل اللي هو رفع الأبصار إلى السماء، أو يوشك والعياذ بالله أن تخطف أبصارهم، يعني تسلب منهم هذه الأبصار التي رفعوها إلى السماء. إذن فهذا الحديث، هذا الحديث يعني يدل أولا على أن الإنسان منهي عن رفع البصر في أثناء الصلاة، وأن هذا النهي محرم، هذا النهي محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأنه ورد فيه ماذا؟ نهي شديد. قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصاره. إذا فهذا الفعل منهي عنه، بل هو محرم، بل هو من كبائر الذنوب. وعرفتم، عرفتم يعني التعليل لماذا نهي عن ذلك، لأنه قلة أدب مع الله تبارك وتعالى، ومناف للخشوع، مناف للخشوع في الصلاة. من التعليقات المنكرة على هذا الحديث، يعني بعض الشراح من المتأخرين طبعا قال النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن رفع البصر إلى السماء في أثناء الصلاة، لماذا؟ قال لأن ذلك يوهم نسبة العلو المكاني إلى الله. قال لأنك إذا رفعت رأسك إلى السماء فكأنك تثبت بأن الله تبارك وتعالى بذاته في العلو، إذن فنهى عن ذلك لأجل هذا السبب. هذا طبعا كلام باطل، هذا كلام باطل. يعني أدلة إثبات علو الله تبارك وتعالى المكاني لا تعد ولا تحصى كما يقال، يعني أدلة كثيرة. والله تبارك وتعالى يقول أأمنتم من في السماء، إذن فالله تبارك وتعالى بذاته أين يا جماعة؟ الله تعالى في السماء. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، فالله تبارك وتعالى بذاته في جهة العلو مستوى على عرشه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير إلى السماء وهو يشير إلى ذات الله. ولهذا في حجة الوداع لما خطب الناس وقال أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إلى السماء ثم ينكبها عليهم، ويقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. كيف يقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع البصر إلى السماء حتى لا يتوهم الإنسان أن الله تعالى فوق، والله تبارك وتعالى هو من كان يشير إلى فوق. وفي حديث الجارية في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية قال لها أين الله؟ وإيش قالت يا جماعة؟ قالت في السماء. أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. إذن الجارية قالت بأن الله في السماء، وفي رواية أنها أشارت بيدها إلى السماء هكذا. فكيف يقال بأن مقصود هذا الحديث حتى لا يتوهم الإنسان بأن الله تبارك وتعالى في السماء؟ ولهذا بهذه المناسبة سمحوا لي معليش ناخذ شوية من وقتكم يا جماعة، قضية مهمة جدا تتعلق بعقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة. الشيخ محمد حسن الدد في بعض المقاطع التي رأيتها له سئل عن هذا السؤال، يعني هل يصح أن يقال بأن أين الله؟ فذكر حديث الجارية، قال جاء في حديث الجارية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألها أين الله قال أشارت هكذا، وهو قال لم تقل شيئا، ولكن صحيح أنها قالت في السماء وأشارت، وهذه الرواية كلها في الصحيح. إذن هي أشارت إلى السماء وقالت في السماء، ثم هب أنها لم تقل في السماء، ألم يقل القرآن الله تعالى في السماء؟ أأمنتم من في السماء؟ يعني تقول لنا في كلمة ثبتت ولا ما ثبتت؟ حتى لو قلنا بأن كلمة في السماء مثلا بالحديث معدولة، طيب والآيات أين هي؟ الأدهى والأمر يعني في هذا المقطع أنه قال الجارية أشارت هكذا. يقول لو فرضنا بأن جارية أخرى كانت في الجهة المقابلة من الكرة الأرضية وسئلت نفس السؤال، فإنها ستجيب أيضا بالإشارة. يقول فيلزم من الإشارتين أن يشار إلى الله تعالى هكذا. إذن هذه الإشارة اللي جاية فوق الكرة الأرضية، وهذه الإشارة تاع اللي جاية تحت الكرة الأرضية، وهذا كلام باطل يا جماعة، هذا كلام باطل. الكلام الصحيح العلمي المنصف أن يقال مؤدى إشارة الجاريتين أن يقال هكذا، كلاهما أشار إلى السماء. أنت لما تجمع لي الآن بين الإشارتين، فهل إحداهما أشارت إلى الأرض؟ نقول معاذ الله. أنت الآن لما جمعت الإشارتين، فإشارة إلى السماء والأخرى إلى أين يا جماعة؟ إلى الأرض. هما كلاهما أشار إلى السماء، كلاهما أشار إلى السماء، فكان ينبغي أن تقول هكذا وليس هكذا. ثم لزم قولك هذا بأن مجموع الإشارتين أن يكون هكذا، فهل نفهم من إشارتك هذا ومن فلسفتك هذه أنه يصح للإنسان وهو في السجود أن يقول سبحان ربي الأسفل؟ أعوذ بالله. وهذا مع الأسف يعني يروى يعني عن بعض الجهمية المعتزلة، وهو بشر المريسي نقل الإمام الذهبي وابن القيم عنه بأنه كان يقول سبحان ربي الأسفل. شوفوا العقيدة كيف تفسد يا جماعة، فساد العقيدة يعني أين يوصل الإنسان والعياذ بالله، يعني يقول سبحان ربي الأسفل والعياذ بالله. فهل يلزم من قولك يا دد أنه يشرع للإنسان أن يقول سبحان ربي الأسفل؟ ثم أقول لهذا الذي أشار بهذه الإشارة، لو فرضنا أن هذه القارورة هي بيت الله الحرام، هي الكعبة، وقام إنسان مستقبلها، وقام إنسان مستقبلا للقبلة، هل يجوز لإنسان آخر أن يولي القبلة ظهره ويقول أنا سأستقبلها من الجهة الأخرى؟ هل يجوز للإنسان أن يولي القبلة ظهره ويقول أنا سأستقبلها من الجهة الأخرى؟ يعني هذا اللي راه واقف ظهره للقبلة، لو أنه مشى قطع كل كرة الأرضية وين راح يوصل يا جماعة؟ سيقابل هذه الجهة من القبلة، فهل يصح يدد أن يقال بأن القبلة هكذا، بأن القبلة هكذا؟ فإذا كان هذا يعني لا يجوز أن يقال في الأمور العملية في عبادة كاستقبال الكعبة، يعني لا يجوز هذا العبث في دين الله تبارك وتعالى، ولا يصح أن يقال القبلة هكذا. إذا أنت تقدر تستقبل القبلة من هنا ولا تقدر تستقبلها من هنا، ما دام أنه اللي يستقبل القبلة من هنا سيستقبلها من الجهة الأخرى، صح ولا لا؟ فهل ترضى يعني مثل هذا العبث في أمور فقهية عملية، أم أنك ستصف هذا الفعل بأنه عبث بل قد يصل بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله؟ يعني لو أن إنسانا قال القبلة هكذا لا ربما حكمنا عليه بالكفر والعياذ بالله. فإذا كان مثل هذا العبث يعني لا يجوز في أمور عملية يعني كالصلاة واستقبال القبلة، فما بالك بمسائل المعتقد؟ فمثل يعني هذا اللعب وهذا يعني التفلسف يعني في مسائل العقيدة يعني أمر خطير جدا. إن كنت لا تعتقد بأن الله تبارك وتعالى في السماء، صرح بعقيدتك والله سيكون الأمر أسهل وأهل. قل بأن الله تعالى في كل مكان كما يقول يعني الكثير من الأشاعر، أو قل كما يقول بعضهم الله تبارك وتعالى ليس أعلى ولا أسفل ولا عن يمين ولا عن شمال، والله لو كان ذلك لكان أهون. هذا ما أداه إليه اجتهاده، قد يعذر في ذلك، قد أنا أقول قد يعذر في ذلك الإنسان إذا بذل وسعه وكان يعني محبا للحق ومعظما للحق ومعظما لنصوص الكتاب والسنة، ولكنه أخطأ وأداه اجتهاده إلى مثل هذا المعنى فلا بأس. ولكن أن يعبث يعني بنصوص الشريعة وب يعني أردها يعني بمثل هذه الأمور الفلسفية العقلية، فهذا مما لا ينبغي أن تعامل به يعني نصوص كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وأعتذر يعني عن الإطالة، والذي يعني أوصلنا لهذا التعليق هو يعني ما جاء يعني في هذا الحديث. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.